كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني ويقعدني على فخذه ويقعد الحسن بن علي على فخذه الآخر ثم يضمهما ثم من الذي قبله فيه رحمة صلى الله عليه وسلم وتواضعه، لأن أسامة عتيق ابن عتيق وولد زيد بن حارثة عتيق عليه الصلاة والسلام وملاه ويجعله مع ابن بنته حسن فاطمة، هذا على ركبة على فخذ وهذا على فخذ وأمهما إليه، يقول اللهم يرحمهما فارحمهما إلا ظلها وحبهما. المقصود أن هذا يدل على التواضع واللطف على أنه عليه الصلاة والسلام والرحمة، فينبغي التأسي به في ذات رحمة الأولاد والصغار واللطف بهم وإناسهم تأسيا به عليه الصلاة والسلام. قال أسامة قتل أبوه عام مؤتة سنة 8 والأمير أمير السرية، وكان بعد ذلك أميرا من الأمراء في حياته صلى الله عليه وسلم، في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، لأنه جعله أمير الجيش الذي يتوجه من الشام وغزى معه عليه الصلاة والسلام وقاتل. نعم ما ينافي، هو أكبر من الحسن بكثير، لكن ما ينافي حين أقعد قد يكون ذلك قبل موت أبيه السنة الثالثة والرابعة حين كان من 11 أو 12، لأن حين مات النبي صلى الله عليه وسلم كبير هناك 10 حولها 19 كان قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته الوطنية. نعم خلائلها، يعني صواحباتها، خلتها يعني ذوات خلتها، يعني صواحبات الخلة محبة. وهذا من حسن عهده صلى الله عليه وسلم وعدم نسيانه فضلها وجهادها وصبرها ونشاطها في الإسلام رضي الله عنها وأرضاها. وإن عادت النساء الغيرة، ولهذا غارت عليها عائشة لما تسمعه من ثنائه عليها عليه الصلاة والسلام وإظهاره حبها، ومعها وهي ما أدركتها، ولكن ما يقع في نفوس النساء غيرها أمر معلوم، حتى قالت له مرة كأنه ليس في النساء إلا خديجة اللهم المستعان رضي الله عنها، فقال لها إنها كيت وكيت، إنها كانت كذا وكانت كذا وكانت هم أولادي اللهم صل وسلم، وكانت ممن آزره في أول الإسلام وأعانه عليه الصلاة والسلام، خفف عنه ما قد يقع عليه الصلاة والسلام من الشدة عليه من الوحي رضي الله عنها وأرضاها. نعم باب فضل من يعلم يتيما. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثني عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافر اليتيم في الجنة يا كافر. قال في أصبعين سهل بن سعد أنا وكافر. قال أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا وقال بأصبع السبابة والوسطى. والمقصود من هذا الحث على إحسان اليتامى ومواساتهم والنصح بهم العطف عليهم لأنهم فقدوا الآباء واليتيم هو الذي لا أب له ولم يبلغوا الحلم. إذا بلغ الحلم زال عنه الوتر فإذا كان أبوه موجود لم يسمى يتيما. نعم. باب الساعي على الأرمال. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك بن صفوان بن سليم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي يشوه النار ويقوم الليل. أعيد السند. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك بن صفوان بن سليم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يشوه النار ويقوم الليل. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ما تكلم على الأول صفوان بن سليم لأنه مرسل في هذا السند الأول مرسل قال عليه السلام. ذكر في حديث أبي هريرة موصولا حديث صفوان بن سليم مرسلا كلاهما من رواية مالك وقد تقدم شرحه في كتاب الناقة. بس العين زاد شيء؟ نعم زاد شيء. قال وصفوان بن سليم مولى حميد بن عبد الرحمن المدني الإمام القدوة مما يستسقى بذكره. يقال إنه لم يضع جنبه على الأرض 40 سنة وكان لا يقبل جوائز السلاطين وقد مر في الجمعة وهذا حديث مرسل لأنه تابعي لكنه لما قال يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم صار مسندا مجهولا ولم يذكر اسم شيخه إما للنسيان أو لغرض آخر ولا قدح بسببه. إما للنسيان إيش؟ إما للنسيان أو لغرض آخر ولا قدح بسببه ولا ها؟ ولا قدح ولا قدح نعم بسببه. ما يكفي هذا ما يكفي. لكن المؤلف لما ذكر أنه مرسل ساق ما ده متصل ليعلم أنه ما ساقه للاعتماد وإنما ساقه للاستشهاد ونمدح على المتصل ولعله هنا فقد ذكر من وصله هناك. قل هناك والعين يستسقى بذكره كلمة لا وجه لها ومحتملة لأن الاستسقى بذكر بعض الصالحين كلام مهمل فإن كان معنى يعني ذكر التأسي بهم وأنهم ينبغي يتأسى بهم وأنهم هم عباد صالحون هذا صحيح. أما إذا كان له معنى آخر فهو ليس بصحيح. كونه يتهجد بالليل ولا يضع جنبه بالليل هذا ليس بمدح. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا قال لكني أصلي وأنا وأصوم وأفطر وأتزوج من رأي بعث المدح فليس مني. واجب انه يصلي وينام ما ينام ما يصلي الليل كله ويتبع نفسه بل يعطي نفسه حظها من الراحه. الحاصل ان هذا اذا ثبت عن صفوان يكون غلط مخالفا لما ارسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو وغيره من الصحابه. فان السنه المؤمن وان كان غالبا في العباده الا يخالف السنه التي سنها الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يتهجد الليل كله بل ينام بعض السن ويتقوى به نومته على قومته. نعم. لا الاستسقاء بذكره. هذا قصدي من رجل صالح، لكن عند تعبير الاستسقاء بذكره ليس بجيد لانه مجمل. وكان المقصود يعني الاستسقاء بذكره يعني يحث الناس على الصلاح ويذكر اسمه من العباد الذين ابتدى بهم. اما اذا كان يتوسل به فلا يجوز التوسل بالصالحين بمعنى نسال الله بجاههم بحقهم، هذا بدعه. اما اذا اريد بالصالحين انهم يدعون الله وهم احياء يسالون الله مثل ما سال عمر ربه واستسقى، هذا صحيح. لكن ذكر هنا ما يستناسب لان صوان قد مات من دهر طويل، فالعين على كل ذكرها كلمه مجبله ما هي طيبه من العين. نعم نعم نعم والمالك لأنه ما يروي عن الضعف مع أنه يقول استسقى يوم الغمام. يعني بدعائهم لو كانوا أحياء إذا دعوا. نعم. العين يقول قدم في الجمعة مناسبة الحديث في الجمعة لأنما ابن حجر يعزم لكتاب النفقات. نعم والله يراجع الجمعة لا يسب النفقات ولا السعي على الأرملة والمسكين. الأرملة الفقيرة المرأة يعني والمسكين الفقير، وهذا يدل على فضل السعي عليهم وأنه يسعى عليهم يطلب الرزق يعمل يكدح يبيع يشتري يتعاطى البناء للناس، يعمل عند الناس في البناء في الزراعة في الحصاد في الخدمة حتى يقوت هذه الأرملة وهذا المسكين حتى يحسن إليهم كالمجاهد في سبيل الله. وكالصائم لا يفطر والقائم لا يفطر، هذا فضل عظيم في طلب الرزق طلب الحلال والقيام على العائلة من أخوات أو بنات أو خالات أو عمات أو أولاد صغار أو أيتام أو ما أشبه ذلك، جعله النبي كالمجاهد في سبيل الله، وهذا فضل عظيم في طلب الرزق الحلال لهؤلاء المساكين. نعم. تسمى أرملة ولو نعم. ولو كان لها قيم ولو كان هو قيمها. لا مقصود أرملة هنا الفقيرة يعني المرأة الفقيرة. نعم. قد ترملت ما عندها من يقوم عليها، يعني ما عندها زوج يقوم عليها ولا أب يقوم عليها، فإذا كان عندها من يقوم عليها ما صارت أرملة. نعم. يعني يشمل البنات والأخوات. يشمل كلهم يعني حتى لو كانوا غيرهم، حتى لو كانوا أجنبيات رحمهن وأحسن إليهن. نتكلم الشارع عن الأرملة. نتكلم العين ما نتكلم. شوف قاموس. قاموس. في باب رملة أبو الله فصلى الله. نعم نعم. آخر من يلتون أنفض الله وآخر من يقاتلون في سبيل الله. نعم. عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الوليد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال يشك القانبي. وأحسبه قال يشك القانبي كالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. نعم. قلت ورجل أرمل وامرأة أرملة محتاجة أو مسكينة أو مسكينة. لا ظاهر. نعم. في بعض الناس إذا نصح في الحفاة على طلب العلم على المحافظة على صلاة الجماعة يستدلون بهذا الحديث الساعي على عياليكم جاهز. ما في حل، يجمع بينه وبينه، يطلب العلم ويسعى، يطلب الرزق ما ينتهى ما يتناهى، يطلب العلم في وقته ويصلي في وقت الصلاة ويعمل في وقت العمل، ما في تنافي. نعم. صلى الله عليك. الحديث الثاني هذا هو نفس الحديث الأول اللي سافر الباب اللي قبله باب الساعي على الأرملة. هو عادة عمل شان عامة. لا هذا باب الثاني باب الساعي على المسكين. شنقف؟ لا الساعي على المسكين. نعم هو نعم على عتم على يترجم على كل قطعه قطعه. نعم نعم باب رحمه الناس والبهائم. حدثنا مسدد حدثنا اسماعيل حدثنا ايوب عن ابي قلابة عن ابي سليمان عن مالك بن حويرث قال اتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شجرة متقاربون فاقمنا الى 20 ليله فظننا ان اشتقنا اهلنا وسالنا عمن تركنا في اهلنا فاخبرناه وكان رقيقا رحيما فقال ارجعوا الى اهليكم فعلموهم وصلوا كما رايتموني اصلي واذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم ثم ليؤمكم اكبركم كما اسمعتم على رقيقا تكلم في عيني اللهم صل عليه وسلم. وفي هذا وصيه الوفود وان ولي الامر يوصي الوفود ويحثهم على الخير ويامرهم بان يعلموا اهليهم ويرشدوهم هكذا العلماء يرشدوا من يفيد اليهم طلبه من طالب الوصيه ولهذا قال النبي لهؤلاء الشببه ارجعوا الى اهليكم علموهم امروهم صلوا كما رأيتم يصلي إلى آخره لأن العلم ينتشر بهذا ينتشر العلم بالتعليم وهذا ما نقول بلغوا عني فليبلغ الشاهد الغائب هم على هذا الوصية الإنسان يبلغ أهله يبلغ جيرانه يبلغ جلسائه ما سمع من العلم نعم بل رفيقا وكان رقيقا رحيما وللأكثر بقافين من الرقة والقادسي والاصيلي والكشميهني كفاء ثم قاف من الرفق وقوله شجر عيني كذلك نعم لقد روايتين قالوا انت صابه على انه نعم زياده مثل وانت صابه على انه كخبر كان يروى بلالة نعم روايه ويروى بلالة كامل ويصب على الحرب نعم حدثنا اسماعيل حدثني مالك عن سمعين على ابي بكر ابي صالح السنان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل في طريق اشتد عليه عطش فوجد بربنة فيها فشرب ثم خرج فاذا وكلب يذهب ياكل على باب باب باب رحمة الناس والبهائم. نعم حدثنا حدثنا اسماعيل حدثني مالك عن سمعين ولا ابي بكر عن ابي صالح السنان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني فنزل البئر فمنى خفه ثم أمسكه به فسقى الكلب فشكى الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا فقال في كل ذات كبد رفضة أجر هذا في مما قال المؤلف رحمة البهائم ينبغي المؤمن أن يكون رحيما حتى على البهائم سواء كانت البهائم تؤكل كالإبل والبقر والغنم أو لا تؤكل كالحمر والكلاب والسنور وأشبه ذلك قال الشارع على كل كبد من الناس كل ذات كبد رطب حتى نعم الرطوبة هنا كناية عن الحياة وقيل إن الكبد إذا رميت تأثرت بدليل أنها إذا ألقيت في النار ظهر منها الرشا السبب في ذلك أن النار تخرج منها رطوبتها إلى قارب بس ما تكلم عن العموم العين تكلم عن العموم عرض شيء قال في كل ذات كبد أي في إرواء كل حيوان أجر ثم ذكر مثل بس نعم حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاه وقلنا مات فقال اعرابي وهو الصلاه فقال اعرابي وهو في الصلاه اللهم ارحمني وارحمني ابدا ولا ترحم معنا احدا فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال الاعرابي لقد حجرت واسع اريد رحمه الله وهذا من الاعتداء في الدعاء غلط في الدعاء ولهذا قال لقد حجرت واسعة لقد حجرت واسعة حين قال ولا ترحم معنا أحدا هذا غلط ولا ترحم معنا أحدا هذا من الغلط ولهذا أنكره عليه النبي صلى الله عليه وسلم نعم حدثنا أبو المقرن كان نعم حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا عن عامر قال سمعته يقول سمعت نعمان بن بشير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسال والحمى اللفظ الآخر مثل المؤمنين بدأ ترى مثل نعم ما أشكال عليه أنا أقول لي ترى عيد مثل ترى المؤمنين إيش ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسال والحمى الشكاء يعني جسد عضوا يعني مفعول وهذا الشكوى الى جسد مثال على التراء نعم قوله ترى المؤمنين في تراحمهم نعم قال ابن ابي جمره المراد من يكون ايمانه كاملا نعم وقوله وتوادى نعم بتشديد الداء ورسل التوادى والتوادد تفاعل من المرده والود والوداد بمعنى هو تقرب شخص من اخر بما يحب قوله وتعاطفهم قال ابن ابي جمره الذي يقرب ان التراحم والتوالد والتعاطف وان كانت متقاربه بالمعنى لكن بينها فرق لطيف فاما التراحم فالمراد به يحل بعضهم بعضا في قوه ايمانها بسبب شيء اخر وأن التوادد فالمراد به التواصل الجانب المحبة والتزاور والتهادي وأن التعاطف فالمراد به إعادة بعض المعاد المعبود إلى يعرف الثوب عليه أي دعا بعضه بعضا إلى مشاركة بالألم ومنه قولهم تداعت الحيطان أو تساقطت أو كادت. قوله بالسار والحمى، أما السار فلأن الألم يمنع النوم، وأما الحمى فلأن فقد النوم يثيرها. وقد عرف أهل الحفظ الحمى بأنها حرارة وليزية تشتعل في القلب فتشف منه في جميع البدن، فتشتعل اشتعالا يحس بالأفعال الطبيعية. قال القاضي: فتشبيه المؤمنين بالجسد الواحد تنزيل صحيح، وفيه تقريب للفهم وإظهار للمعاني في الصورة المرئية، وفيه تعظيم حقوق المسلمين والحفظ على تأويلهم ومفهوم العاطفة بعضهم بعضا. قال ابن أبي جمرة: شكى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالجسد وأهله بالأعراض، لأن الإيمان أصل وفروع التكاليف، فإذا خل المرء بشيء من التكاليف شان ذلك الإخلال الأصل. وكذلك الجسد أصل كالشجرة وأعضاءه كالأغصان، فإذا اشتكى عضو من الأعراض اشتكت الأعراض كلها كالشجرة، إذا غلب عصر من أغصانها اهتزت الأغصان كلها بالتحرك والاضطراب. مثل على قول ترى ولا قال على جسد شيء، يعني ما قال جسد واحد ولا شيء. ما قال شيء. نعم. نعم. شيخ حدثنا أبو الوليد حدثنا أبو عوانة قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقة. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا شقاء حدثني زيد بن وهب قال: سمعت جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم. لا خير إلا دل عليه ولا كرم إلا حضره. اللهم صل على محمد وعلى آله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب الوصاة بالجار. وقول الله تعالى: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى قوله مختارا فخورا. حدثنا إسماعيل بن أبي رويس قال: حدثني مالك بن يحيى بن سعيد قال: أخبرني أبو بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصي لي بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. حدثنا محمد بن بلهان حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصي لي بالجار حتى ظننت انه سيورثه. باب اسم من لا يعلم جاره بوائقه يوبقهن يهلكهن موبقا مهلكا. حدثنا عاصم بن علي حدثنا ابن ابي ذئب عن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يؤمن جاره بوائقة. تابعه شبابة وأسد بن موسى. وقال حميد بن الأسود وعثمان: معنى لا يؤمن يعني الإيمان الواجب، يعني لو كان إيمانه كاملا لردعه عن إيذاء جاره وتخول جاره. ولهذا قال: والله لا يؤمن والله لا، يعني الإيمان الواجب ليس معناها أصل الإيمان، يعني قد يجتمع مع المعصية. أصل الإيمان يجتمع مع المعصية، لكن الإيمان الواجب الكامل يردع مع المعصية ويمنع من المعصية. والبوائق العدوان والغشم والظلم، البوائق هي عدوان الغشم والظلم وإيذائه، نسأل الله العافية. نعم. تابعه شبابه وآخذ موسى. وقال حميد بن الأسود وعثمان بن عمر وأبو بكر وأبو

باب حق باب حق الجوار في قرب الابواب. حدثنا حجاج بن ملهاب حدثنا شعبه قال اخبرني ابو عمران قال سمعت طلحه عن عائشه رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ان لي جارين فالى ايهما اهدي؟ قال الى احدهما من سبابا. وهذا يرجع الى الاعتبار بالابواب لا بالجدران. من كان اقرب بابا فهو اولى بالهديه على غيره اذا ضاق الحال. اذا ضاق الحال فان تيسر ان يهدي الى الجميع فهو افضل. اذا ضاق الحال فيبدا بالاقرب فالاقرب. يا نعم بابا نعم. باب كل معروف صدقه. حدثنا علي بن عياش حدثنا ابو غسان قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقه. وهكذا رواه حذيفة رواه مسلم حذيفة كل معروف صدقة. مثل ما تحقر تحقر من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق لا تلقى طليق. مقصود حث الأمة على تعاطي المعروف ولو قريب. كل شيء ينفع الناس كل شيء ينفع الأخ كل شيء يطيب نفسه كل شيء فينبغي تعاطي بما فيه من التقارب والتآلف وإزالة الوحشة سواء كان المعروف مالا أو كلمة طيبة أو دفع شر أو شفاعة حسنة أو ما أشبه ذلك. نعم. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم على أكل مسلم صدقة. قالوا فإن لم يمت قال فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فإن لم يستطع أو لم يفعل قال فيعين ذا الحادث الملهوف. قالوا فإن لم يفعل قال فليأمر بالخير أو قال بالمعروف. قال فإن لم يفعل قال فليمسك عن الشر فإنه له صدقة. هذا جوامع الخير من أعظم الأحاديث حتى على الخير وأسباب التآلف والغنى عن الناس وسد الحاجة. أما أخبر أن على كل بسم صدقة كل سلامة عليه صدقة فيها. قال فإن لم يجد قال يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. لا يجلس هكذا معطلا يعمل يكسب يطلب الرزق فيتصدق وينفع نفسه. هكذا المؤمن. قال فإن لم يستطع أو لم يجد قال يعيد الحادث المتوه يعينه بكلام طيب وبفعل طيب. قال فإن لم يفعل قال يأمر بالخير أو قال بالمعروف. قال فإن لم يفعل قال يكف شره عن الناس بركة يمسك شره عن الناس لا شر لسانه ولا شر أفعاله. في بعض الروايات قال لا تريد أن تبقي في أخيك من خير. المقصود أن المؤمن مأمور بهذه الأشياء يعمل يجتهد العمل حتى ينفع نفسه ويستغني عما في أيدي الناس ويصدق على المحتاج كون يعين الحاجة المنهوب. رواية أخرى يعين صانعا أو يصنع لأخرب. فالمؤمن مأمور بهذه الأشياء مأمور بأن يعمل ينفع نفسه ويصدق ويعين إخوانه في حاجاتهم ولا سيما في الحاجة الملهوف لشدت به الكربة ويعينه ويفرج عنه. هذا من أفضل القرب ومن أفضل الصدقات. فإن لم يستطع أن يعمل خيرا فليمسك عن الشر وليكف أذى عن الناس. هذا أقل شيء منه أن يمسك نفسه عن الإيذاء. هذا واجب عليه واجب عليه أن يكف شره عن الناس. إن نفعهم فالحمد لله فإن لم ينفعهم فيكف شره عنه. باب طيب الكلام. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو عن سلمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه ثم ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه. قال شعبة أما مرتين فلا أشك. ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم يكن بر كلمة طيبة. وجهه نعم قلب وجهه هنا قلب وجهه لوجهه نعم باب الرزق في الأمر كله. بركة. شوف كلام على الوصاة، باب الوصاة أول ما قرأت. قوله باب الوصاة بالجار، فتح الواو وتكون في الصاد مهملة مع المد لغة في الوصية. لا، فتح الواو وتكون في الصاد مهملة مع المد لغة في الوصية. وكذا الوصاية بإجدار الهمزة ياء أمرهما بمعناها. والعين يفتح باب الوصاعة بالجار. كذا هو لكن ضبط الواو؟ لا، فيه وصاعة بالهمز. ضربت الواو، ضربت بفتح الواو وتخفيف الصاد وبالمد والهمزة أي الوصية. ويروى الوصاية انت في الباب وفي الباب في الباب نعم في الباب في الواو بفتح الواو وتخفيف الصاد المهملة مع المد لغة في الوصية. وكذا الوصاية بإبدال الهمزة ياء وهما بمعنى، لكن الأول من أوصيت والثاني من وصيت. تنبيه، وقع في صف شيخ بن الملقم هنا بسملة وبعدها كتاب البر والصلة، ولغر ذلك في شيء من الروايات التي اتصلت لنا. ويؤيد ما عندنا أن أحاديث صلة الرحم تقدمت، وأحاديث بر الوالدين قبلها، والوصية بالجار وما يتعلق بها ذكرت هنا، وتلا هذا في أبواب الأدب. وقوله هنا بعد الباب واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. شوف الحديث تقدم في حال عائشه في انها جاءتها فقط امراه وفي انها لا تمره فاعطتها اياها. تقدم تمره. شوف عندك القاموس؟ نعم. شوف الوصاة؟ ما بلي عن لين وصى ما بلي عن فصل واو سمع. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب الذكر في الأمر كله. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: دخل رفض من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم. قالت عائشة: ففهمتها فقلت: وعليكم السلام واللعنة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق بالأمر كله. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قلت وعليكم. يعني يكفي وعليكم، ولهذا في اللفظ الآخر: فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فيهم. فهم اليوم تقصد بالسلام الموت، إنها موت عليكم. فإذا قيل لهم وعليكم معناها الموت لنا ولكم، علينا وعليكم. ولهذا أحب صلى الله عليه وسلم أن تكون الكلمات سليمة من العنف، بعيدة عن ما قد يسبب النفي النفرة من الإسلام. ولهذا قال: مهلا يا عائشة. الرفق السلام خطاب الناس، وعظهم تذكيرهم، دعوتهم انكار المنكر، كل ذلك من اسباب القبول، من اسباب التوفيق، اسباب النجاح. والشده والغلظه بعكس ذلك. الا من طلب، كما قال جل وعلا: ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي احسن الا الذين ظلموا منهم. اذا تعدى الخصم ولم ينفع فيه النصف ولم ينزل فيه الرفق ينتقل معه الى شيء اخر بعد ذلك. يعرف ضبط السامع عنده بالتشديد ولا بالتخفيف. نعم مراتب نعرف بالتخفيف السامو. السامو نعم السامو بتخفيف الميم. نعم وهو الموت. هذا اللي نعرف بالتخفيف. نعم. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فقاموا إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجرموه. ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه. وهذا كل الذي قبله به الرفق في الدعوة وعدم العجلة في الأمور ولا سيما مع الجهال وحدث العهد بالاسلام فان هذا اعرابي جاهل فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يرفقوا به ولا تلزموه لا تقطعوا عنه دولا ومهلا انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه ان اعرابيا بال في المسجد فقاموا اليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجرموه ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه. وهذا كل الذي قبله في الرفق في الدعوه وعدم العجله في الامور ولا سيما مع الجهال وحدث العهد بالاسلام فان هذا اعرابي جاهل فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يرفقوا به ولا تلزموه لا تقطعوا عنه دولا ومهلا انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ثم امر بدلو مما صب على دوله ثم دعا بكم في الروايه الاخرى فاخبره ان هذه المسائل لا يصبر فيهم على قدر والبول انما هي ذكر الله والصلاه وقراءه القران فعلم عليه الصلاه والسلام وجهها الى الخير وامر بالماء على البول بشجر بالماء ودل ذلك على ان البول يكفي فيه المكاثره اذا كثر بالماء كفى ولا حاجه الى نقل التراب ولا الى تحليل الارض ويصب عليه ما هو على حاله ويكاثر بالماء ويكفي. وهكذا لو كان على الفرش التي لا يتيسر عصرها ونحوها فاذا بال عليها كثرت بالماء ويكفي. نعم سفيان عن ابي برده بريد بن ابي برده قال اخبرني جدي ابو برده عن ابيه ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين اصابعه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا اذ جاء رجل يسال او طالب حاجه اقبل علينا بوجهه فقال اشفعوا وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إذ جاء رجل يسأل أو طالب حاجة أقبل علينا بوجهه فقال اشفعوا فلتؤجروا ولأخذ الله على لسان نبيه ما شاء. باب قول الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة. وهذا من التعاون رضي من التعاون وهذا من التعاون. أولا قول المؤمن إن المؤمن كالبنى يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه واضح فيه وجوب التعاون فإن البنى يشد بعضه بعضا ويقوي بعضه بعضا وينزل بعضه بعضا ويعين بعضه بعضا فهكذا المؤمنون يعين بعضهم بعضا ويشد بعضهم بعضا ويقوي بعضهم بعضا ويرفق بعضهم بالبعض ويرحم بعضهم بالبعض حتى لا يكونوا متفكفين مختلفين متفارقين بل متعاونين متواصلين متقاربين. ثم قول اشفعوا تؤجروا كذلك نوع من التعاون كان اذا طالب جاء طالب حاجه وسائل يقول اشفعوا تؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء لان الحاضرين قد يكون عندهم معلومات عن السائل فاذا شفعوا أعانوا المسؤول على قضاء حاجة السائل وشجعوه على قضاء حاجة السائل سواء كانت الحاجة مواساة مالية أو نوعا من الحاجات الأخرى كتدفع ظلامة أو غيرها من الحاجات التي تعذر من الناس. والله عز وجل جعل المسلمين شيئا واحدا

كل هذا واقع. وكذلك نزع البركة كله واقع. الله المستعان. يا علي تقاوز قد قدموا لك الله. نعم. الله المستعان. نعم. كان عندك عيني ولا قد قدم؟ قوله يتقارب الزمان. قال الخطابي أراد به دنو مجيء الساعة، أي إذا دنا كان من أشراطها نقص العمل والشح والهرج أو قصر مدة الأزمنة كما جرت به العادة فيها، وذلك من علامات الساعة إذا طلعت الشمس من مغربها، أو قصر أزمنة الأعمار أو قصر أزمنة الأعمار أو تقارب أحوال الناس في غلبة الفساد عليها. وقال لفظ العمل إن كان مفقودا ولم يكن منقولا عن العلم إليه، فمعناه عمل الطاعات لاشتغال الناس للدنيا، وقد يكون معنى ذلك ظهور الخيانة في الأمانات. وقال البيضاوي يحتمل أن يراد بتقارب الزمان تسارع الدول إلى الانقضاء والقرون إلى الانقراض. حافظ بن كيفي نعم الله المستعان. نعم يكتب الشح هذا واضح. نعم بخل. نعم يحرص على الدنيا. نعم الله المستعان. نعم هذا من علامات النبوة. اللهم صل على محمد وسلم. نعم لا يكون على أهل تقربه على ظاهر ثم ظهر في الآلات السريعة المراكب السريعة. هذا منه النبي لا يعلم الغيب، لكن هذا ما يدل على أنه أخبر بهذا الشيء إشارة لما يأتي في آخر الزمان، أو كما قال بعض العلماء من تقارب الزمان يسرع ذهابه من غير شهور الناس بسبب تشاغلهم بالأموال والشهوات فيذهب الزمان عليهم وهم في سخرة. نعم نعم. حدثنا محمد بن اسماعيل سمع سلام بن مسكين قال سمعت ثابتا يحدث. حدثنا موسى بن اسماعيل سمع سلام بن مسكين قال سمعت ثابتا يحدث. حدثنا انس رضي الله عنه قال قدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي اف ولا لما صنعت ولا الا صنعت. هذا شيء بعد حديثنا فقال لي نعم قال خدم في النبي صلى الله عليه وسلم. قال خدم في النبي صلى الله عليه وسلم عن انس قال خدم قال انس رضي الله عنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي اف ولا لما صنعت ولا الا صنعت. اللهم صل على النبي. هذا يدل على حسن الخلق وعلى ادب انس وحرصه على الوفاء قيامه بالمهمات وعدم تساهله، فإنه الغالب من كان يتساهل يضطر رئيسه أو مخدومه أن يقول له شيء، وهو يدل على حسن الخلق وعدم تتبع العثرات منه عليه الصلاة والسلام وتسامح الكثير، ويدل على نبل أنس حرصه على الخدمة الكاملة رضي الله عنه. نعم الله باب كيف يكون غدوة في أهلك. اللهم صل على نعم. باب كيف يكون الرجل في أهله. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن الحسن عن إبراهيم عن الأسود قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله، قالت كان في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. وهذا يدل على تواضعه العظيم عليه الصلاة والسلام وإناسه لأهله وتعاونه مع أهله لحاجات البيت. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان يصنع في بيته عليه الصلاة والسلام، قالت كان في مهنة أهله، يعني في حاجات أهله، يعينهم على حاجات البيت وما يتطلبه البيت. هذا كله يدل على حسن الخلق وعظم التواضع فيما بينه وبين أهله. والحديث خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. اللهم صل على النبي وسلم. ما ينبغي للزوج والذي صاحب البيت التكبر عن شؤون البيت ومساعدة أهله في ذلك، من إعداد حاجة الضيف وإعداد الأكل وإصلاح بعض شؤون البيت. نعم. باب النقة من باب النقة من الله تعالى. باب النقة من الله تعالى. محمد. نعم. حدثنا عمرو بن علي حدثنا ابو عاصم عن ابي جريج قال اخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا احب الله عبدا نادى جبريل ان الله يحب فلانا فاحبه فيحبه جبريل فينادي جبريل بجهاد السماء إن الله يحب فلانا فاحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في أهل الأرض. هذا فضل الله سبحانه وتعالى، هذا من نعمه العظيمة العاجلة على أوليائه وأحبابه، أنه إذا أحبهم جعلهم قبول في الأرض ومحبة في الأرض، فينادي جبرائيل إن الله إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبرائيل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم توضع له محبة في الأرض. والعكس بالعكس، نعوذ بالله، أبغض الله عبدا نادى جبرائيل فقال يبغض الله فأبغضه، فيبغضه جبرائيل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأبغضوه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. نسأل الله العافية والعافية. نعم. باب حب بالله. السؤال على الحديث بينهم. شرح. نعم. قوله باب النقة من الله. لله. قوله باب بالتنويه كيف يكون الرجل بياله. ذكر في حديث عائشة كان في مهنة أهله، وقد تقدم شرحه في أبواب صلاة جماعة وكتاب الصلاة. وقوله في مهنة أهله، المهنة بكسر الميم وبفتحها، وأنت الرسمى بالكسرى والصغرى. المهنة بكسر الميم وبفتحها. وأنكر الأصمعي الكسر وفسرها هناك بخدمة أهله. وبينت أن التفسير من قول الراوي عن شعبة، وأن جماعة قالوا عن شعبة بدونها. وكذا أخرجه ابن سعد في الترجمة النبوية على وجه جديد معفن وأبي قطن كله عن شعبة بدونها، لكن وقع عنده عن ابي النضر عن شعبة في آخر، يعني بالمهنة في خدمة أهله. وقع في حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها أخرجه أحمد بن سعد وصححه ابن حبان برواية هشام بن عروة عن أبيه. قلت لعائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع في بيته. قالت يخيط ثوبه ويكسب نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم، في رواية لابن حبان ما يعمل أحدكم في بيته. وله لأحمد من رواية الزهري عن رفع عائشة يكسف نعله ويخيط ثوبه ويرقع دلوه. له من طريق معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة بلفظ ما كان إلا بشرا من البشر، كان يبلي ثوبه ويحلب شاته ويقدم نفسه، خرج الكندي في الشمائل. والبزار وخرج الكندي في الشمائل والبزار. وقال وروي عن يحيى عن القاسم عن عائشة وروي عن يحيى عن حميد بن المكي عن مجاهد عن عائشة. وفي رواية حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة عند ابن سعد. لا معروف بن سعد. نعم. عند ابن سعد صاحب الطبقة. نعم. كان أين الناس وأكرم الناس وكان رجلا من الرجال. نعم. من نساء إلا أنه كان بساما. قال ابن بطال: من أخلاق الأنبياء التواضع والبعد عن التنعم والانتهاء عن النفس المستنبين. يعني يتأسى بهم الناس، المستنبين يتأسى بهم الناس في عدم التكبر على الأهل وفي عدم الابتعاد عن تعاونهم عن معاملته لهم والتعاون معهم في حاجات البيت. فإن إصلاح النعل، خياطة الثوب، حلب الشاة، وتقديم الحطب للطعام وأشبه ذلك حاجات يحتاجها أهل البيت. قد تكون المرأة ضعيفة لا تقوى على هذا، قد يكون الشغل كثيرا، فإذا ساعدها كان ذلك أنجز الحاجة وكان للناس فيه أسوة. نعم. ولئلا يخرجوا إلى الرفاهية المذمومة. وقد أشير إلى ابنها بقوله تعالى: فذرني ومكذبين أولي النعمة ومهلا قليلا. نعم. ما ضيقت؟ نعم. اللي بعد قوله: بعد النقة من الله، أي ابتداء من الله. النقة بكسر الميم وتخريج القاف هي المحبة. وقد ومق ينق والأصل الومق، والهاو في عوض الأنوار كعبة ووعد وزنة ووزن. وهذه الترجمة لفظ زيادة وقعت في نحو حديث الباب في بعض طرقه، لكنها على غير شرط البخاري. فأشار إلى هذه الترجمة كعادته. أخرجه أحمد والطبراني وابن أبي شيبة طريق محمد بن سعد الأنصاري عن أبي ربيعة في معجمة عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا. قال: المقة من الله والصيت من السماء، فإذا أحب الله عبدا الحبيب. وإن زار من طريق أبي وفيع الجراح بن مليح ابن نبيح عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه رفع: ما من عبد إلا وله صيت في السماء، فإن كان حسنا وضع في الأرض، وإن كان سيئا وضع في الأرض. والصيت بكسر الصاد المهملة وسكون التحتانية بعدها مثنى، أصله الصوت كالريح من الروض. المراد به الذكر الجميل، ربما قيل بغده لكن بقيد. قوله أبو عاصم: هو النبي، هو من كبار شيوخ البخاري، ربما بواسطة مثل هذا. قد علقه في باب الخلق لأبي عاصم وقد نبهت عليه ثم. قوله عن نافع ومولى بن عمر: قال البجار بعد أن أخرجه عن عبد بن علي بن فلاس شيخ البخاري فيه: لم يروي عن نافع إلا موسى بن عقبة، ولا عن موسى إلا بن جريج. قلت: وقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فوزان رضي الله عنه عند أحمد والطبراني في الأوسط، وأبو معنة رضي الله عنه عند أحمد، ورواه عن ابي هريره ابو صالح عند مصنف التوحيد، واخرجه مسلم والبزار. قوله: يا احب الله عبد. وقاتل العثر في بيان سبب هذه المحبه والمراد بها في حديث ثوبان: ان العبد يتمش مرضاه الله تعالى، فلا يزال كذلك حتى يقول: يا جبريل، ان عبدي فلانا يلتمس ان يرضيني، ألا وإن رحمتي غلبت عليه. الحديث أخرجه أحمد والطبراني في الأوسط، ويشهد له حديث أبي هريرة: لا أفيد الرقاق ففيه، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث قوله: إن الله يحب فلانا فأحبه، يفهم محبة مشددة وجود الضم. وقع في حديث ثوبان: فيقول جبريل: رحمة الله على فلان، وتقول حملة العرش. قوله: فينادي جبريل في أهل السماء الآخره، في حديث ثوبان: أهل السماوات السبع. قوله: ثم يوضع له القبول في أهل الأرض، يا للطبراني في حديث ثوبان: ثم يهبط إلى الأرض.

وميل قلوبهم إليه لكونه مطيعا لله ومحبا له، ومحبة العباد له واعتقادهم فيه الخير وإرادتهم دفع الشر عنهم وأنكر. وقد تطلق محبة الله تعالى للشيء على إرادة إيجابه وعلى إرادة تكميله. المحبة التي فيها